والسلام على محمد وآل الطاهرين. ولو شهدا بالطلاق ثم رجعا. قال الشيخ في النهاية يحرمان الأول ويحرمان المحرر الثاني وتبعه أبو الصلاح. فقال في الخلاف إن كان بعد الدخول فلا هرمة وهي زوجة الثاني، فإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف المهر. في نهاية هذا الكتاب بقيت مسألتان. المسألة الأولى إحدى المسائل التطبيقية لرجوع الشاهدين، وهذه المسألة متعلقة بالطلاق. لو حدث هنالك نزاع بين زوج وزوجة في حدوث الطلاق، فالزوج مثلا تدعي حدوث الطلاق والزوج ينكر، فجاءت المرأة إلى المحكمة بشاهدين عادلين وشهد وقوع الطلاق، ما هو الحكم؟ يحكم الحاكم بالطلاق وتنفصل المرأة عن الزوج وتعقد. المرأة انفصلت عن الزوج واعتدت ثلاثة قرون، ثم راحت تزوجت إنسان ثاني كانت تحت زيد فأصبحت تحت عمرو. بعد ما تزوجت في الثاني الشاهدان رجعا وقال إننا كذبنا في شهادتنا أو أخطأنا في شهادتنا. الآن ما هو حكم الزوج الأول وما هو حكم الزوج الثاني وما هو حكم الزوجة؟ هذه من المسائل المعضلة اللي تستحق مزيدا من الفكر والتأمل. مجموع الأقوال في هذه المسألة ثلاثة. قول الشيخ في الخلاف وقول الشيخ في النهاية والتفصيل الذي يطرأ على ذهن المصنف. نأتي إلى القولين الأولين. الشيخ في كتاب النهاية قايل الطلاق يلغى وتعود الزوجة إلى الزوج الأول ويغرم الشاهدان المهر للزوج الثاني. أما أنه الطلاق يصير باطل ويلغى برجوع الشاهدين، حدوث الطلاق كان مستند إلى شهادة الشاهدين، وباعتبار أنهما تراجعا لذلك ماذا يحدث؟ الطلاق يبطل، يعني يحكم بعدم حدوث الطلاق، فالزوجة تعود إلى زوجها الأول. شنو مصير الزوج الثاني؟ الزوج الثاني دفع مهرا ودفع مالا. من كان السبب في خسارة الزوج الثاني؟ الشاهدان، فيجب أن يدفع المهر للزوج الثاني. والوقع الذي حدث في خلال هذه المدة كان وقع شبهة وتجرى عليه أحكام وقع الشبهة، لأنه للزوج الثاني كان عامل وللزوجة كانت عامدة. بلي هذا بعد فاق عليه كتاب المهم لوقت الشبهة وكتاب النكاح. إذا قلنا بأن وقت الشبهة في عدة فيجب عليها أن تحتفظ مدة ثم تقع للزوجة الثانية. بلي لكن طرف مو زوجته، طرف مو فاق شي يصير، يعني ما كان شيء، زواج ما كان حتى، مثل الواحد يتزوج امرأة انسان ثاني، هذا شنو هو؟ تش، مثلا الزواج مو منعقد حتى نقول يطلقها لو يفسخ النكاح، بلى طلاق واقع كذا هي زوجة الإنسان الأول ديش مصائب. هذا بالنسبة إلى القول الأول الذي اختاره الشيخ في النهاية. وعلى هذا القول تدل رواية. أما القول الثاني الذي هو أكثر مطابقة للقواعد فهذا القول هو أنه الزوجة تبقى زوجة للثاني بالزواج الثاني ما ينقى. ليش؟ ليش ما ينقى؟ واضح ليش ما ينقى؟ ليش ما ينقى؟ لأن حكم الحاكم لا ينقى. الحاكم قلنا حكم متى ينقى؟ بل فقص الحدود والعقوبات. أما في بقية القضايا لا ينقى. بناء على هذا الحاكم ما دام حكم بحدود الطلاق وأصبحت الزوجة زوجة للثاني تبقى على الزوجية والطلاق يبقى في مكانه والحكم لا ينقض أبدا حتى لو قال الشاهد إننا كذبنا أو تراجعوا عن الشهادة فإذا تبقى زوجة للثاني فالثاني ما عنده مشكلة. ليش؟ منو قال ما كذبوا في القول الثاني؟ ذولي اللي أول شهدوا بعدين قالوا كذبنا. منو قال في كذبنا ما كذبوا؟ مو معروف. الحاكم كل يوم يجي يبرر الحكم بكرة ينقض الحكم هذا ما له معنى. يا حالة الزوجية الأصل أصيل حيث لا دليل. عندما يجي حكم الحاكم يطير كل الأصول حتى إذا عدم 100 أصل كلها تطير أمام حكم الحاكم. حكم الحاكم دليل والأصل ما يقام الدليل. شنو مصير الزوج الأول؟ دليل. شنو مصير الزوج الأول؟ ها؟ لا المهر اللي دفعه. الجواب على ذلك الزوج الاول كان داخل بالمرأة لو ما كان داخل. ها اذا كان داخل بالمرأة هيج نصيب يصير. ليش؟ لانه انتم تعلمون الانسان لو دخل على زوجته هيج قد لهم يعطيها كل المهر بعدين ما يدخل بيها. شوفوا اذا عقد قد المرأة تستحق نصف المهر. اما اذا دخل تستحق المرأة كل المهر. إذا سواء كان الشاهدان يشهدان لم يكونا يشهدان شنو كان الحكم؟ كان لازم يعطي كل المهر. الزوج الداخل الأول كان لازم يعطي كل المهر سواء الزوجة بقت زوجته لو طلقت. فالشاهدان ما فوتا عليه مالا إطلاقا وإنما فوتا عليه بضعا. المال ما فات منه. البضع هو الذي فات والبضع لا يقوم بالمال. في الإسلام ما عندنا أنه في مقابل البضعة مال وفي النكاح الزوج في مقابل الزوجة مو أنه المال في مقابل البضعة. إذا كان كذا فالمال لم يفوت لو كان لم يدفع المهر الزوج الأول. الشاهدان ما فوتا بشهادتهما شيئا. نعم فوت البضعة والبضعة ليس في مقابل المال كما سوف نثبته بعد إذن. إذا كل شيء ما علم الزوج الأول يمسح على قول باقي يمسح إيده بالحائط والزوج الثاني يبقى على زوجيته. هذا شق. الشق الثاني كان قبل شنو؟ قبل الدخول. دخول من الزوج الأول المحور في الدخول ولا دخول هو الزوج الأول. إذا كان قبل الدخول الشاهدان ينرمان للزوج الأول نصف المهر. ليش؟ لأن الزوج الأول بعد ما سبق طلاق المرأة قد لهم يطيها ها نصف المهر. إذا ليس طلق زوجته قبل الدخول ولم تمسوهن أو تفرضوا وأكد لهن فريضة فنصف ما فرضتم في الآية القرآنية لازم يطلق نصف. من اللي فوت عليه هذا النصف؟ ها الشاهدان. فلازم يطول نصف المهر. إن قلتم الشاهدان ما فوت عليه نصف المهر وإنما العقد فوت عليه نصف المهر. يعني الشاهدان كانوا لو ما كانوا هذا بمجرد ما قال أنكحت وقبلت شنو صار؟ نصف المهر ثبت في رقبته. فإذا لماذا الشاهدان يهرمان نصف المهر للزوج الأول والزوج الأول يطلب نصف المهر للزوجة؟ الجواب على ذلك في الثاني فوته المال ما لا يفوت. الجواب إذا الزوج دخل في المرأة لازم يطلب كل المهر لو ما لازم يطلب؟ نعم. أكو تدرج في هذه القضية لو ماكو؟ لا. على كل تقدير اذا دخل بالزوجة لازم يعطيها كامل المهار حتى اذا بعد الدخول مباشرة طلقها او اي شيء سوى لازم يعطي كامل المهار. اما اذا عقدها وبعد ما دخل بها هل استقر عليه نصف المهر؟ لا متزلزل. ليش نصف المهر متزلزل؟ اذا طلقها عليه نصف المهر. اذا ارتدت المرأة تبين عنه قال زوجته لا تكون مرأة خافرة صحيح على بعض الآراء شنو يصير عليه نصف المهر لو ما عليه ما عليه الطلاق النكاح ينفصل. إذا تبين أنه المرأة فيها عيب أو حدث فيها عيب كالجنون مثلا شنو يصير؟ انفساخ يصير. انفساخ يعني لا مهر. فإذا نصف المهر كان مستقر في رقبة الزوجة لكان معلق كان معلق يعني مو معلوم لازم عليه يعطي نصف المهر لو مو لازم. الشاهدان شنو سووا؟ ألزموه بنصف المهر. يعني بالنتيجة ألجأوه إلى طريقة الطلاق يعني قالوا أنه طلق فثبت عليه نصف المهر فلازم يدفعون شنو؟ نصف المهر للزوج والزوج يدفع نصف المهر للزوجة لأنه عقدها. أما مسألة بعد الدخول هذا المال استقر عليه سواء طلقه أو ارتد أو بان فيها عيب بالنتيجة لا يمكن كل المهر. فإذا الدخول هو الذي أوجب عليه كل المهر والشاهد لم يفوت عليه مالا. نعم فوت عليه شنو؟ بضعا والبضع لا يضمن. شنو؟ هو لا يضمن المنفعة الكذائية لا تضمن. فإذا نجم نفوت عليه الله المسألة المهم مدان نشرحها قد القواعد الموجودة. بالي شو إشكالك على هاي المسألة؟ سيدنا قلت أن يصبر طافلة ولا مخلق ولا مرتدة ولا مجنون بالي إذا أنتم جدت خارجية أن نؤمنونهم أدري نصف المهر كان مستقر في رقم تقف عن لولا مو معروف مو معروف يقول اللي سوا معلوم الشاهدان فلازم يضمنون نصف المهر كيف؟ منطلق منطلق ربما قولي الثاني كده ها؟ لا قلنا الحدود تدرع بالشبهات أما الأموال والما أشبه لا تدرع بالشبهات فقط هذا في الحدود فيش ثاني ما تدرع بالشبهات. هذه هي المسألة من يتلقين يقول كل المسألة للتأكيد مثل ده واحد من الأخوة نلخص بإيجاز. القول الأول يقول تبقى عند ترجع للزوج الأول ويطنون كل المهر للزوج الثاني الشاهدان. القول الثاني يقول لا تبقى عند الزوج الثاني لأن الحكم لا يبقى. الزوج الأول كان داخل بالمرأة لو ما كان داخل إذا داخل خب بدخول فوت كل المهر هو على نفسه يعني كان لازم يدفع كل المهر على كل تقدير صحيح؟ فالشاهدان لا يضمنان شيئا. إذا بعد مو داخل لازم الشاهدان يعطون للزوج نصف المهار والزوج يعطي للزوجة نصف المهار. هذه هي كل المسألة. ولو شهد الشاهدان بطلاقين زي طلق زوجته ثم يعني شو وقت بعد ما راحت وتزوجت زوج ثاني ثم رجع لا قولنا. قال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية تردوا إلى الأول. أنا أريد الأخوة يحللون هاي الأحكام ليش تردوا إلى الأول؟ نتراجع إحنا ليش تطلع على الثاني لثبوت الطلاق. إذا أنت بالطلاق ترجع للزوج الأول ويغرمان الشاهدان المهر للزوج الثاني غرمة يعني خسرة تحمل. ليش؟ لأنه هم أوقعوا الزوجة الثانية في دفع المهر صحيح؟ ففوت عليها مهرة فلازم يطول. وتبع الشيخ أبو الصلاح كان عنده مجموعة من العلماء الكبار في حلب في سوريا واحد منهم أبو الصلاح الحلبي سلسلة من العلماء سوريا ولبنان هواي كان فيها علماء سابقا. بل في حالة الدخول وعدم الدخول. في حالة الدخول يغرمان كل المهر، قبل الدخول يغرمان نصف المهر حسب ما يدفعه الزوج الثاني. استنادا الى رواية حسنة، حسنة يعني شنو هو الرواية الحسنة؟ يعني راويها ممدوح، راوي هذه الرواية علي بن ابراهيم. وعلي بن ابراهيم انسان معدلي، قال مثلا كان وجها لوجوه الشيعة، زعيما من زعماء الشيعة. هذه الرواية اللي صاحبها ممدوح يسموه حسنة، استنادا الى رواية حسنة. شو رأيكم في هاي الرواية؟ احنا ما نقبل هاي الرواية. ليش؟ لان احنا نختار القول الثاني، وهو ان حكم الحاكم لا ينقض ولا ترد الى الزوج الاول. فشنو تسوون بهذه الرواية؟ حملت هذه الرواية على تزويج المرأة بمجرد سماع البينة. يعني البين ما مكان حتى بينة في مجلس شهدة بان الطلاق قد حدث، المرأة راحت تزوجت بعد انقضاء العدة، والحاكم لم يحكم بعد. الى الحاكم لم يحكم بعد شنو يصير؟ بل الطلاق ليس ثابتا، لانه لا بد من الشهود عند الحاكم الشرعي، فتستعاد القضية وترجع الى زوجها الاول لان لم يثبت الطلاق عند حاكم الشرعية. صملت على تزويج المرأة بمجرد سماع البينة، لا انها تزوجت بحكم الحاكم، فلا يندرج تحت موضوعنا وهو ان حكم الحاكم لا ينقض. هذا هو القول الاول، وعالجنا الرواية لتؤيد القول الاول. وقال الشيخ في كتاب الخلاف، عند مجموعة من الكتب، واحد منها الخلاف اللي يذكر الآراء المختلفة للمذاهب، إن كان بعد الدخول، يعني إن كان رجوع الشاهدين بعد دخول المنو زوج الأول فلا هرمة، ما يكون أي شيء للأول، والأول لازم يعطي كامل المهر للزوجة. راجعوا صفحة 157. وإن كان الرجوع قبل الدخول غرم للزوج الأول نصف المهر. هاي هي المسألة، إن كان بعد الدخول فلا غرم للزوج الأول. لماذا؟ لأنه دول صوتوا على الأول، المال له المهر، المال له البضع ياهبنه، المال ما صوتوا لأنه هو كان فايض عليه بسبب الدخول. البضع والاستفادة منه صحيح أنه فاضت من الزوج الأول، لكن البضع ليس في مقابله المال، ومن يفوت البضع لا يدفع في مقابله مالا. بدليل إلى واحد قتل امرأة، لازم يعطي الدية؟ لو ما لازم يعطي الدية، دية المرأة نعم، لكن لازم يعطي مال مقابل تفويت الانتفاع من المرأة؟ ما لازم يعطي مال. هذا يدل على أن البضع لا يضمن. هسه نجيب دليله، هسه نقول فلا غرم للزوج الأول. ليش؟ لأنه الشاهدان إما فوت المال أو البضعة، أما رجل المال، أما المال ما فوته لاستقرار المهر في ذمة الزوج الأول بسبب الدخول، كل المهر لازم يدفع لأنه انتفع من هاي المرأة، فلا تفويت للمهر، وإنما الدخول هو الذي فوت المهر. قلتم نجي إلى البضع، والبضع لا يضمن بالتفويت إطلاقا. من فوت على إنسان البضعة والانتفاع النكاحي لا يضمن. داي دليل، نجيب دليل. الدليل على ذلك إذا المرأة حرمت نفسها على زوجها. شلون المرأة حرمت نفسها على زوجها؟ المرأة أخذت بيتها ما شكل وطقها لأمها، أم المرأة أرضعت البنت، شنو تصير؟ فورا المرأة تحرم على زوجها. تحرم لما تحرم؟ تحرم. يعني الجدة إذا أرضعت ابن أو بنت البنت، البنت فورا تحرم على زوجها. طبعا الرضاعة المحرم اللي هي 15 رضعة أو ما أشبه ذلك. التفتوا؟ عندنا رواية لا ينكف أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. شوفوا هذا الزوج وهاي الزوجة، ما شكل؟ هاي الزوجة، هاي بنتها، هاي أمها. أبو المرتضع من هو؟ الزوج. يعني أبو من ارتضع من هو؟ الزوج. بعد هذا أبو المرتضع ما ينكح أولاد صاحب اللبن. أولاد صاحب اللبن يعني منو؟ يعني الزوجة. اللي هي ولد يعني اسمه ابن يعني بنت مقصودنا لا ينكح في اولاد الامايه اللي يقف اللبن. وضحنا لو مو وضحنا؟ ابو المرتضى يعني ابو الجاهل. ابو الجاهل ما يتمكن يتزوج اولاد المرضعه وزوجته من اولاد المرضعه فما يلحق يتزوجها. احفظوا هاي الروايه مثلا تبقى في ذهنكم. لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن اللي صاحب اللبن هي الجده اللي اقت اللبن لحفيدتها. نعم لو ام الاب اقت حليب لابن او بنت الاب تحرم المراه على زوجها او ما تحرم. واضح؟ يعني اذا الجده الابويه اقت حليب للولد يعني الجاهل ولد كان او بنت ما فرق فيما بينهما شنو يصير؟ زوجته ما تحرم عليه. ام الزوج اذا اقت حليب لجاهلها ما تحرم. اما ام الزوجه اذا اقت حليب لابن او بنت بنتها شنو يصير؟ زوجها يحرم عليها. يعني زوج البنت تحرم عليه زوجته اللي هي الواسطه بين الجده وبين الحفيده. هسه من فوت البضع؟ الجده فوتت بضع بنتها على زوجها تضمن لما تضمن؟ صحيح انه عمل ربما يكون محرما هذا العمل لكن تضمن لما تضمن؟ ما تضمن. فيبدو انه في الاسلام البضع ليس مالا، البضع ليس في معادله المال. إن قلتم الشاهدان فوت المن قل لم يفوت المن، الدخول هو الذي فوت المن. إن قلتم فوت البضع قل وين تفوت البضع ليس في مقابله شيء. أما المن فلم يفوت لاستقرار المهر في ذمة الزوج الأول بالدخول فلا تفويت بالثمن الشاهدين. والبضع لا يضمن بالتفويت يعني ليس مالا البضع حتى يضمن. بكم دليل؟ بأربعة أدلة. الدليل الأول وإن لا يعني وإن كان يضمن لحجر على المريض بالطلاق إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله. الإنسان المريض مرض الموت يتمكن يتصرف في أمواله؟ لو ما يتمكن يتمكن الأشياء إلى الثلث. إذا يبقى هدية الهدية شكال بقدر الثلث تقبل، إذا أكثر من الثلث ما تقبل. زين البضع مال أو مو مال؟ المصنف يقول مو مال. الدليل على ذلك ان الزوج في مرض الموت اذا طلق زوجته يقبل لو ما يقبل؟ حتى اذا مهر هذه المرأة كان اكثر من الثلث يقبل لو ما يقبل؟ نعم يقبل. الطلاق ما بيشكال، الطلاق بما هو ما بيشكال. ولو كان البضع مالا هذا دا يفوت هذا المال فكان لازم يشوف مهر هذه المرأة معادل للثلث لو مو معادل. اذا معادل نقبل الطلاق، إذا مو معادل وإنما أكثر من الملك والطلاق. هذا الإنسان كل مالي تشجد مجموعة موالي أخرى ألف دينار لازم نلاحظ اللي مهر هذه المرأة 300 دينار لو أكثر، إذا 300 نقوى للطلاق لأن ده يفوت البوضع. إذا لا 500 دينار مهر هذه المرأة منفل هذا الطلاق ويلغى هذا الطلاق. مع أن العلماء أجمعوا على أن الطلاق صحيح وما في إشكال. هذا الدليل الأول. وإن لا يعني وإن لم يكن لا يغمن بل كان يغمن لحجر على المريض، حجر عليه بالطلاق يعني في الطلاق يعني ما يمكن يطلق إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله. إذا البضع والمهر معادل لثلث المال من خالف، وإذا أكثر الطلاق باطل ولم يكن به أحد، فيبدو البضع ليس مالا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولأنه يعني البضع لا يضمن للزوج لو قتلها قاتل. واحد قتل الزوجة لازم يطي الدية لو ما لازم يطي؟ نعم لازم يطي ثمن البضع لو ما لازم يطي؟ ما لازم يطي. فيبدو أن البضع ليس مالا اللي يضمن، بعكس ما لو واحد قتل امرأة أحرقها بالنار وعليها ثياب لازم يطي الدية لو ما لازم يطي؟ نعم لازم يطي ثمن الثياب لو ما لازم يطي؟ نعم لازم يطي. ففرق بين الثوب وبين البضع. هذا اثنين. الشيء الثالث لا يضمن لو قتلت نفسها، المرأة قتلت نفسها صحيح؟ هل يضمن بضعها للزوج؟ لو كان البضع مال الزوج لوجب على الورثة أن يشوفون أن يضمنوا ثمن البضع للزوج، لأن فوت ماله فوتت مال الزوج مع أنه لا يضمنون. او قتلت نفسها وحرمت حرمت نكاحها المرأة برضاع. قال رضاع الزوجة اطت بيتها لأمها، فالأم أرضعت الحفيدة، شنو يصير؟ الزوجة تحرم على منو؟ على الزوج. مثال آخر للتحريم، رجال عنده مرتين، مرت كبيرة عمرها مثلا 20 سنة، ومرت صغيرة عمرها نصف سنة، يجوز واحد يتزوج امرأة عمرها نصف سنة بس، شو الإشكال في ذلك؟ يتزوجها حوالي في بيتها، زوجات الصغيرات تيجي. هاي المرأة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة، شنو حكم يصير؟ الزوجة الصغيرة فورا تحرم. ليش؟ يعني صارت بنت الزوجة، بنت ليش بنتها صارت؟ للرضاع، بنت الرضاعية، بنت لزوجتي، فزوجتي نصير صغيرة تصير محرمة. هاي المرأة تضمن لو ما تضمن؟ ما تضمن، مع أنها فوتت ضرع الزوجة الصغيرة. إلا في المسألة الكبيرة فورا تحرم، ليش تحرم؟ لأنها أم الزوجة. في لحظة واحدة عندما الكبيرة ترضع الصغيرة، هل الكبيرة تحرم أم الصغيرة؟ ليش الصغيرة تحرم؟ بنت الزوجة، بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة. الكبيرة فورا تحرم، ليش تحرم؟ أم الزوجة، مو صغيرة الزوجة أيضا فورا تحرم. فلازم نقول هاي الزوجة الكبيرة تضمن تقوية البضع، هل بضع نفسها؟ هل بضع الزوجة الصغيرة؟ مع أنها متضمنة. نعم هذا عمل محرم مثلا إذا قلنا بالتحريم. يا رضاع مع شروطة، بل خلطة على الرضاعة ولا رضاعة كاملة. هذا الحكم الأول، فلا غرمة للزوجة والزوجته زوجة الثاني ولا في التعارف الأول. ليش؟ لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه. الحاكم بعد الحكم بالطلاق وإذا صارت زوجة للثاني بعد شنو رجع للزوج الأول. هذا كله إذا كان شنو قبل بعد الدخول، وإن كان رجوع الشاهدين قبل الدخول. دخول منو؟ دخول الزوج الأول، يعني الزوج الأول دخل بالمرأة ثم حدثت هذه القضية، غرم الشاهدان للزوج الأول نصف المهر. طبعا الزوجة تبقى زوجة للثاني، غرم للزوج الأول نصف المهر الذي غرمه، يعني اللي يطال زوجته. ليش؟ ليش لازم يصير؟ لأنه ضمير الشعر، لأنه يعني لأن نصف المهر وإن كان ثابتا بمجرد العقد، يعني بمجرد ما عقد شنو طاف منه؟ طاف من نصف المهر. واضح؟ كثبوت الجميع بمجرد الدخول، إذا دخل المرأة يثبت الجميع، إذا عقدها شنو يصير؟ يثبت النصف، إلا أن النصف كان معرضا للسقوط. الكل مو معرض للسقوط، ما في حالة تزلزل، لكن هذا النصف اللي قبل السقوط احتمال كان أكو أن النصف يثبت، واحتمال كان أنه ما يثبت، يعني كان معلق مو معلوم، يستقر في رقبة الزوج أنه ما يستقر. ليش يسقط نصف المهر؟ بسبب ردة المرأة، المرأة خفت، فالنكاح يبطل ونصف المهر شنو يصير؟ لا يعطى. أو الفسخ لعيبا، يعني أو بسبب الفسخ لعيبا، تبين المرأة مجنونة مثلا، النكاح ينفسخ ويبطل بلا طلاق ونصف المهرم يسقط، من اللي أقر النصف في رقبة الزوج؟ ها؟ شهادة الشاهدين، فلازم يطول نصف المهر. أما كل المهر بعد الدخول بعد خلط، بعد الدخول بينها مجنونة خلط بعد، لازم يطولها كل المهر. إذا ارتدت المرأة لازم يطولها كل المهر، بخلاف المهر بعد الدخول اللي هذا مو مضطرب ومو متدرج، لاستقرار المهر بعد الدخول مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ ارتدت لو ما ارتدت، انفتح النكاح لعيبا أو لم ينفتح. وهذا القول الثاني يقول ما قاله الشيخ في كتاب الخلاف، وقال في الخلاف هو الأقوى، وبهذا القول قطع المصنف في كتاب الدروس. أما في هذا الكتاب المصنف مثلا ليش قال؟ لاحظوا عبارة المصنف، قال الشيخ في النهاية وقال في الخلاف، شنو رأيك؟ ما في. ونقله هنا قولا كالآخر يدل على تردده فيه، يعني ونقل القول الثاني، القول الثاني منه اللي قيل في الخلاف، ونقل القول الثاني هنا قولا وقال في الخلاف كالقول الآخر، يعني القول الأول، لأن الأول قال قال، الثاني قال قال. هذا النقل بلا ترجيح يدل على تردد المصنف في الحكم الثاني الذي قاله في الخلاف، ولعله إنما تردد في الحكم الثاني والقول الثاني لمعارضة الرواية المعتبرة، لأن القول الثاني ضد الرواية المعتبرة. ها؟ صحيح ولو حملنا الرواية وأولناها، لكن بالنتيجة الظاهر القول الثاني معارض للرواية، لذلك المفرد يعني ما أدري. من جانب عندنا رواية ومن جانب عندنا مطابقة للقواعد. أنت شو رأيك أيها المصنف؟ شو تقول؟ المصنف يقول أنا ما أقبل لا القول الأول ولا القول الثاني، أنا عندي قول جديد في المسألة. شنو هذا القول؟ القول أنه هذا الطلاق المشهود به بائن لو رجعي. سؤال، إذا كان الطلاق بائنا واضح؟ طبعا نقبل القول الثاني لكن نفصل في القول الثاني. القول الثاني شنو كان يقول؟ كان يقول بعد الدخول، بعد الدخول كل شيء ما قبل الدخول يضمن نصف المال. احنا نقص هذا الطلاق الذي حدث، انا افصل في المساله، كان بائن لو رجعي. الطلاق البائن المرأة تنفصل فورا عن الزوج صحيح وتنتهي القضية بعد ما يتمكن يرجع لها، هذه تسمى طلاق بائن. الطلاق الرجعي يتمكن يرجع لها، مثلا طلاق الصغيرة هذا طلاق بائن، طلاق اليائسة هذا طلاق بائن، الطلاق بعد ثلاث مرات هذا طلاق بائن، مو لازم يكون عدة أو نيكم، قد يكون عدة قد يكون ماكو عدة مختلف. المهم أتمكن يرجع لها لو ما أتمكن، مقياس البائن أن لا أتمكن من الرجوع إليها، هذا طلاق رجعي لو بائن. إذا كان بائن من اللي فوت؟ الشاهدان فوتا، فلازم يضمنان للزوج الأول المهر كلنا وبعضا معلنا، المهم جد ما ضمن لازم يضمنه. أما لو كان طلاق رجعيا ما فوت على الزوج الأول شنو؟ بضعة، لأن بالإمكان الرجوع، فإذا نحن ما يضمن واضح لولا؟ شنو؟ لا شوفوا الكلام هو أنه إحنا شهدنا بالطلاق صحيح؟ بعدين تراجعنا، فإنت نفرض أن بعدين تراجعنا هذا الطلاق كان رجعي لو بائن. هذا السؤال، إذا كان بائن من اللي فوت؟ في الشاهدان فوت فيضمن. أما إذا كان الطلاق رجعيا صحيح؟ هل يضمنان في حالة العدة؟ سؤال أول. هل يضمنان بعد العدة؟ سؤال ثاني. السؤال الأول، هل يضمنان في العدة؟ الزوجة بعدها في العدة يضمنان لو يضمنان؟ لا ما قوت ارجع عنها، ارجع عنها روح في بيتها وخرت وشيها من وجهها صار رجوع، المسة صار رجوع ما قدنا معونا. الكلام احنا شهدنا بالطلاق والمرأة بعدها بالعدة فرضنا مو شكل، والشاهدان رجع يقول انتو صوتوا علي البضع فيبطوني، يقول ما هو يرجع لنا فبعين لك بالأضمان. هذا السؤال الأول. نجي إلى السؤال الثاني، انقضت العدة وانتهت المرأة وراحة، بعد العدة نضمن لما نضمن؟ المصنف يقول احتمالية صحيح، احتمالية من جانب من اللي فوت شاهدة فلازم يضمن، من جانب منو قال الزوج لا يسوى هذا العمل كان يرجع في خلال العدة، لماذا انتظر حتى تنتهي العدة فلا مهر؟ صار واضح التفصيل؟ الطلاق بائن شو الحكم؟ لا ضمان. الطلاق رجعي في حالة الرجعة ما فوت عليه في رجعة، انتظر الزوج حتى انتهت العدة يغرم لو ما يغرم احتمالية. وفي الواقع عندنا جزئيا للسبب، هم الشاهدان جزء السبب، هم الزوج وعدم رجوع جزء السبب، فإذا لاحظنا هذا الجزء نقول يغرما، إذا لاحظنا ذاك الجزء نقول لا يغرما. فهذا هو تفسير المصنف المسألة. واعلم أنهم العلماء أطلقوا الحكم في الطلاق، يعني شنو أطلقوا الحكم في الطلاق؟ بلي ما فصلوا، ما فصلوا بين الرجعي والبائن من غير فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. ليش حصلوا ما حصلوا؟ ووجه الإطلاق حصول السبب المزيل للنكاح. شنو السبب؟ الشهادة. الشهادة سبب في الجملة، في الجملة يعني شنو؟ يعني ولو لم تكن كل السبب إلا أنها مؤثرة لو مو مؤثرة. نعم مؤثرة فلازم تغرم أيها الشاهد. ووجهه وجه الإطلاق حصول السبب المزيل للنكاح. صحيح؟ في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ يعني إجمالا السبب إجمالا حصل أو لم يحصل. السبب منه هو في الجملة شهادة الشاهدين ولو إلى علة أخرى وهو عدم رجوع الزوج، لكن إجمالا أنا كنت جزءا من العلة فأضمن، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي اللي السبب أصبح كاملا ولا مجال للرجوع والتفويت أصبح فعليا. فالتفويت حاصل على التقديرين سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ولو قيل بالتفصيل لكان أكبر، ولو قيل بالفرق. شلون نقول بالفرق؟ وقيل باختصاص الحكم بالبائن. يأكم مسألة المهر والغرامة واختصاص الحكم بالبائن، هذا القول كان حسنا بناء على هذا. فلو شهد بالطلاق الرجعي يحدث الطلاق، الزوج يغرمان للزوج لولا بحثين، في حال العدة وبعد العدة. في حال العدة لا ما يغرمان، لم يضمن اطلاقا في حالة العدة، إذ لم يفوتها في كل فوت عليه لقدرة الزوج على إزالة السبب. السبب شنو هو؟ يزيل السبب الذي هو الطلاق. الطلاق يزيل السبب الانفصال. لقدرة الزوج على إزالة السبب، شلون يزيل السبب؟ بالرجعة، يرجع على زوجته. خب هذا بالنسبة في حالة الرجعة ما ضمن. هسه الزوج صدر إلى أن انقضت العدة، يضمن أو لا يضمن؟ ولو لم يراجع الزوج زوجته حتى انقضت العدة ففيه احتمالان. احتمل إلحاقه، يعني إلحاق هذا الطلاق بالبائن، إذا ألحق بالبائن واحتمل الغور، هذا الاحتمال الأول، لازم يغرق الطلاق بالبائن لأن بالنتيجة الآن فات وما خشي. واحتمل عدم الغور وعدم الإلحاق لتقصير الزوج بترك الرجعة. من بلغ أنت لترجع على زوجك ترجع في حال عدة إلى زوجته. صحيح؟ هذا بالنسبة إلى الرجعي. أما بالنسبة إلى البائن فيضمن. هذا هو التفصيل الذي يقوله المصنف. صحيح؟ فبعض العلماء قايلين أن تفصيل المصنف غير معقول وما ينسجم مع الكلام الأول إطلاقا، يعني بين الكلام الأول اللي قواه وهو القول الثاني وبين هذا التفصيل أكو تناقض قطعي. ما عرفنا بالتفصيل، لكن مثلا واضح ولا مو واضح؟ الطلاق بائن ما يضمن، الطلاق رجعي في حالة الرجعة ما يضمنه، شو ما مسوي وارجع على زوج بعد احتمالنا في المسألة. ويجب تقييد الحكم في الطلاق بعدم عروض وجه مزيل للنكاح. هذا قيد آخر في المسألة. القيد الآخر شنو هو؟ أنا شهادة الطلاق طلقت المرأة وانفصلها، نضمن لو ما نضمن؟ قلنا نضمن. هسه بعدين قام شاهدان على أن هذه المرأة محرم على الزوج، هاي أخت أصلا من الرضاعة مثلا، الشاهدان يضمنان لو ما يضمنوا؟ لا، شو يسوون؟ لأن النكاح كان باطل من قاعد، العلاقة الزوجية كانت باطلة من قاعد، أن الشاهدين شو ما سوينا؟ فبناء على هذا لا نغرم في جميع الصور. ويجب تقييد الحكم، واضح الحكم شنو هو؟ الغرامة. الحكم في الطلاق يجب تقييد الحكم مطلقا، يعني في كل أنواع الطلاق رجعيا أو بائنا، في الرجعة وخارج الرجعة يجب التقييد بعدم عروض وجه مزيل للنكاح. أما إذا تبين أن النكاح كان باطل عندما شهدنا فشهادتنا مو مؤثرة، هو كان باطل، فلو شهد به يعني بالطلاق الشاهدان ففرق بينهما ثم رجع يعني الشاهدان فقامت بينة ثانية أنه ضمير الشأن كان بينهما رضاع محرم، يعني شنو هو؟ يعني هذان الزوج والزوجة أخوان من الرضاعة، أبغض من الرضاعة، الرضاعة المحرم اللي هو 15 رضعة على التفصيل. خب من الأول كان حرام، إحنا ما حرمنا هذه المرأة على زوجها، إحنا ما أبعدناها، فلا غرمة. ليش؟ إذ لا تفويته. خلاصة تفصيل المصنف، إذا تبين عدم حدوث العلقة الزوجية بينهما لا نغرم. واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني، لو كان الطلاق رجعيا فلا نغرم في حالة العدة، بعد العدة احتماليا بائن نغرم. فأربع شروط صارت في المسألة. المسألة الأخيرة نقراها. بسرعة نقرا هاي المسألة وزيادة كفو. لو ثبت بالعلم القطعي أن الشهود كاذبون، شوفوا إحنا عندنا كم مسألة، مرة هم يرجعوا يقولون اشتبهنا، قلنا شو الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم الحاكم يبقى. لو قالوا كذبنا حكم الحاكم يبقى، لأن احنا ما نعرف الواقع كذبوا لو لم يكذبوا، ربما هذا القول الثاني كذب. لكن لو قطع الحاكم قطع 100% أنهم كاذبون في الشهادة الأولى، مو بقولهم أننا كذبنا، لأن قولهم مو دليل قطعي، لا علم علما قطعيا 100% بأنهما كاذبان بالقرائن المختلفة. في هذه الحالة الحكم الأول يلقب قطعا. سابقا ليش الحكم ما كان يلقب؟ لأن ما كان عندنا علم الشهادة الأولى باطلة لو مباطلة، حتى لو قالوا إحنا كذبنا، إحنا ما نعلم قطعا أنهما كانا كاذبين، ربما في كذبنا كاذبان. فشنو يسوون؟ ماذا يصنع؟ الحكم الأول يلقب كائنا ما كان، وترجع الأحكام السابقة، وكل غرامة صارت يغملانها الشاهدان ويعذران تعذيرا شرعيا، ويفروهم بالأسواق ويعلنون عنهم أنهما هذان كاذبان ولا تقبل لهم شهادة أبدا. نقرأ المسألة بسرعة إذا صارهم اتصلوا. ولو ثبت تزوير الشهود بعلم قاطع، مو بقولهم، لا، لأن قولهم مو علم قاطع، كعلم الحاكم بالتزوير، لا ثبت بإقرارهم، هم قالوا احنا كذبنا ما يقبل، هذا ما ترتب في الأحكام السابقة والتمضي، لا أنه ثبت التزوير بإقرارهما. ليش؟ لأن لو أقرر بالتزوير هذا رجوع، قال أقرر بالتزوير، احنا شنو قلنا حكم الرجوع؟ الرجوع لا يقبل، لأن ربما إقرارهما هذا كاذب، احنا ما عندنا علم أن الأول كاذب والثاني كاذب، لا بإقرارهما بأنهما دورا، ليش؟ لأن الإقرار رجوع، والرجوع داخل في الأحكام السابقة، ولا بشهادة غيرهما، إن صار تعارض بالشهادة، إن ذول الشاهدون قام الشاهدان ضدهما، إحنا نرتب عليهم الأحكام؟ لا، لأنه تعارض، هاي تصير تعارض بينهما، تجري عليه أحكام التعارض. ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم، نقض الحكم، الحكم السابق باطل لتبين فساده قطعا، واستعيد المال إن كان المحكوم به مالا، إذا اعطى مال لزيد لازم نرجع، لأن قطعا هذا باطل. فإن تعذر استعادة المال ما يتمكن، لأن المال سلفة، صحيح؟ تغرم الشهود وكذا يلزمهم كل ما فات بشهادتهم، مثل إذا صار قصاص مثلا لازم شنو يطون؟ يطون الدية، فات مال لازم يطون، وكذا يلزم الشهود كل ما فات بسبب شهادتهم. هذا من الحكم الثالث. الزمن على رأي من يقول أن الزمن له احترام أيضا يضمن، صار قصاص يقتص منهم، صار دية يأخذ الدية منهم، هذا الحكم الثاني. الأول إبطال الحكم السابق، الثاني استعادة المال وما بحكمه، الحكم الثالث وعذروا على كل حال. ليش؟ لأنهم شهدوا شهادة الزور سابقا قطعا فيعذرون. عذروا على كل حال، على كل حال يعني شنو؟ سواء كان ثبوت التزوير قبل حكم الحاكم أو بعد حكم الحاكم، فات شيء أم لا، على كل تقدير شنو يسوون؟ يعذرهم لأنهم كذبوا في الشهادة قطعا. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع وشهروا في بلدهم وما حولها، يعني ما حول بلدهم يعني بلدتهم، وشهروا في بلدتهم وما حولها، البلد والبلد بمعنى واحد، وما حولها شهروا يعني شنو؟ يعني نعلن عنهم، إما نفرهم بالأسواق أو نعلن عنهم اللي فلان بين فلان هذا كاذب مدور، لتجتنب شهادتهم في المستقبل وليرتدع غيرهم. بعد واحد إنسان ليه يرى على شنو؟ على الشهادة الباطلة بعد ما صار تشهير وصار اجتماعي. هذا الحكم أربع أحكام. ولا كذلك من تبين غلطه، أما إذا واحد تبين أنه شنو مشتبه العذرة ما بهذه الأحكام. ولا كذلك من تبين غلطه، ليس فقط كذلك، لا يعذر مثلا، لا يشحر، أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى، هذا ما يعذر، خذون شهادان أولئك شهادان تسقط الشهادتان، أو ردت شهادته لظهور فسق، ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى أو لظهور فسق، الشهادان تبين أنهما فاسقان وكان صادقين في كلامهما وكان مو معلوم، الفاسق قد يصدق، أو ظهور فسق أو تهمة، تهمة مثل شنو؟ قلنا يجر النار الى قرصي في باب الشهادة لامكان كون الشاهد صادقا في نفسه. يعني حتى اذا بين هذا الشاهد فاسق لكن في شهادته كان صادق لو كاذب مو معلوم. التفتوا فلم يحصل من الشاهد بالشهادة امر زائد، يعني لم يحصل بالشهادة امر يوجب التعزير. واضح؟ فاذا كان الامر كذلك شو يصير؟ لا تجري هذه الاحكام. الثلاثة اللخص، شهد شاهدان فعارضه شاهدان، شنو حكمه؟ نعجرهم؟ لا تسقط الشهادتان. شهد شاهدان ثم تراجع او كذب انفسهما وقال كذبنا، راح نعلم الواقع شنو؟ شنو الحكم؟ بعد حكم الحاكم الشهادة شنو؟ ماضية. واضح لو مو واضح؟ هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بان الفسق او ما اشبه ذلك، شنو يصير؟ سابقا قلنا استعيد الحكم السابق، تذكرون لو لا؟ لو بان القادح في الشهادة استعيد الحكم السابق، هاي مسألة الفسق السابق. المسألة الرابعة، بان شنو؟ الكذب قطعا، تترتب هذه الأحكام الأربعة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. احنا شنو قلنا؟ قلنا لو بان الفسق السابق اللي سابقا دول كانوا فساق قبل الحكم، ذكرنا الحكم في صفحة 134، ولو ظهر للحاكم سفك القادح في الشهادة على حكمه نقض الحكم. نعيد المسألة حتى لا يتلخى، اتبين منذ البداية دولة هذا فساق، شنو الحكم؟ ينقض الحكم. هذا قلنا سابق، هذا حكم. المسألة الثانية، تبين الكذب القطعي، شنو الحكم؟ تترتب هاي الأحكام الأربعة اللي قلنا. المسألة الثالثة، شنو؟ كذب أنفسهما، شنو يصير؟ الحكم لا يلقى على التفصيل السابق، لأن مو معلوم أنه كان سابقا شنو كاذبا، ربما سابقا كان عادل وكلامه كان صحيح، الآن صاير في خلل. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، صار تعارض يصير تصافر، فأربع صور ويجب الدقة حتى لا تختلف هذه الصور.